اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء يوسف بن محمد الهادي، وفي الإخراج محمد بن سعيد، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت من إبراهيم سبيت. حياكم الله مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا تحية المنفذ البرنامج على الهواء زميل عبد الرحمن بن علي محزري، ومذيع الفترة زميل سلطان بن ربيع الربيع. حياكم الله أيها الإخوة المستمعين الكرام، حمد الله إليكم، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كما أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى بالرياض، وكذلك مقرئ التلاوات، مقرئ القراءات بالجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم مدينة الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. طبعا في هذه الحلقة أيها الإخوة هي حلقة استثنائية واحتفائية بالشراكة بين هذه الإذاعة المباركة وبين الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، فلذلك سوف يعني لن نستقبل فيها اتصالات الإخوة المستمعين الكرام تقويم وتقييم تلاواتهم والاستماع إليها، إنما سيكون معنا بعض الضيوف مشيئة الله. سيكون معنا الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، الأخ عبد الله اليحيى. يعني ندردش معه ونأخذ ونعطي معه حول حفظه للقرآن الكريم وحول تجاربه السابقة في المسابقات الدولية. أيضا سيكون معنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته الشيخ عبد الرحمن الهذلول، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، وسوف نتحدث معه بمشيئة الله عن ابتداء هذه الشراكة والتعاون الذي من شأنه أن يكون له دور فاعل في المجتمع فيما يتعلق بتحفيظ القرآن ونشر تعلمه وتعليمه، سواء عبر وسائل الإعلام عبر هذه الإذاعة المباركة، أو كذلك عبر الإشراف على حلق تحفيظ القرآن الكريم. شيخ صابر حفظكم الله، أنتم ربما من أبرز ضيوفنا في هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء على ما تقدمون في هذه الإذاعة وفي هذا البرنامج بالتحديد. وإياكم، الله يحفظكم. يعني ربما استمعتم كثيرا إلى تلاوات إخوة المستمعين الكرام ثم استمعتم إليها بعد حين، كيف تقيمون هذه التجارب من خلال هذا البرنامج؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. دعني قبل أن أجيب على سؤالكم الموفق أن أهني نفسي أنا أولا بتهنئة شخصية، لأن هذه الجمعية الخيرية، جمعية حفظ القرآن الكريم، هي جمعيتي التي أعمل معها منذ 27 عاما، وقد لاحظت بفضل الله سبحانه وتعالى وعاصرت يعني تقدمها وتطورها ورقيها وجهدها المبارك في الساحة المحلية والساحة الدولية. أقول الساحة الدولية للمشاركات الدولية أولا، ثم الذين تخرجون منها ثم ينتشرون في بقية العالم، فهي إن كانت في الرياض إلا أن لها روافد ولها فضائل كثيرة بفضل الله وتوفيقه في بلاد العالم الإسلامي. الحلقة الماضية، يمكن الأسبوع الماضي، كان إخوة متابعين برنامج متابعين مسابقة دولية في الملك عبد العزيز، الحلقة الأخيرة التي كنا فيها في الآيات من سورة التحريم، أول مشاركة كانت أخت فاضلة قرأت حتى سألتها، كنت معي الأستاذ بيت، سألتها بعدما قرأت قراءة جيدة يعني ما شاء الله، يعني سألت أختي الكريمة أنت معلمة قرآن؟ قالت لا. درست في دار؟ قالت لا. درست في تحفيظ؟ قالت لا. قلت لها ما شاء الله من أين؟ قالت فقط أستمع إلى إذاعتكم إلى برنامجكم وقراءة القرآن. في الواقع هذه هي ومثيلتها من يعني المقابلات التي استمعناها من المستمعين الكرام، هذه تشرح الصدر وتفرح القلب، أن هذا الجهد الذي يبذله إخواننا الفضلاء أنتم ساسبيت والقائمين على هذا العمل المبارك في هذه الإذاعة المباركة يؤتي ثماره. وفي الهدف الأساس هو تعلق الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، تحبيب الناس بالقرآن ورفع المستوى الأدائي في التلاوة، من تلاشي اللحن الجلي من الأخطاء في الحركات وكذا، حتى قرأ الناس القرآن قراءة عربية لأنه قرآن عربي غير ذي عوج. فلما نجد يعني ليس فقط يعني مرحلة اللحن الجلي، لا، بل يعني وصل التلاوة يعني إلى مستوى عالي من الأداء التجويدي والرقي في الأداء، هذا يبشر بخير. وكثير من المتصلين أنا أتابعهم بأسمائهم، فلان من جازان كذا، يوصل معنا من سنتين أو ثلاث سنوات تغيرت تلاوتهم تماما. صحيح. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهد والاستمرار، الاستمرار من الإذاعة المباركة في برنامجها، والاستمرار من المتصلين الفضلاء والمستمعين الكرام، يعني الذين يتابعون شخصي بالإضافة إلى جهد الإذاعة، هناك جهد شخصي من المتصلين ومن أراد المستمع التعلم. نعم، الذي يستمع مرة أو مرتين قد يستفيد شيئا، أما الذي يواظب يستفيد كثيرا جدا حقيقة. صحيح. كيف أيضا تقيمون دور يعني حلقة تحفظ القرآن الكريم خاصة تابعة للجمعيات الخيرية لتحفظ القرآن الكريم؟ يا سيدي، الحلق هذه يعني منح من الله سبحانه وتعالى منحها لهذه البلاد المباركة. الآن المملكة فيها ما يقارب 200 جمعية خيرية تحفظ القرآن الكريم، جمعية الرياض بروافدها ما يقارب من 30 جمعية الرياض فقط تابعين لجمعية الرياض تحفظ القرآن الكريم، فيها مئات الآلاف من الدارسين والدارسات الخاتمين والخاتمات كل سنة، يعني شيء بلا شك. يعني لو لاحظنا في اختبار القدرات العشر المدارس الأولى على مستوى المملكة، كانت تقريبا العشر مدارس منها من 9 مدارس تقريبا في كلها مدارس تحفيظ القرآن سواء البنين والبنات، في اختبار القدرات، اختبارات القدرات اللي هي لقبيل الجامعة، المتقدم والفائز والبارز في هذه الاختبارات هم طلاب مدارس التحفيظ البنين والبنات، وهذا يدل على بركة القرآن وبركة تحفيظ القرآن الكريم. أما الحلقات فشأنها عظيم، يعني سواء على مستوى الطلاب الصغار، على مستوى شرائح الموظفين وتحسين التلاوات، على مستوى الإقراء، وهذا طبعا أصبح يعني أيضا أخذ مساحة كبيرة جدا، الإقراء بمعنى الإقراء الإجازات والأسانيد على مستوى، كان فترة قريبة كان قليل ومعدود، لأن أصبح الجمعية تتبنى تقريبا في حوالي 60 مقرأ الآن، يعني وفي الطريق مقاري أخرى ولها ضوابط ولها كذا. فأنا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود القائمين على جمعيتنا الخيرية المبارك، أسأل الله أن يسددهم وأن يعينهم وأن يوفقهم. اللهم لا شك أنهم على ثغر عظيم، خاصة أنه أمر يتعلق بهذا الكتاب العظيم وهو كلام الله, وهو كلام الله سبحانه وتعالى. يعني لعل من مخرجات هذه الحلق الشاب والفائز الأخ عبد الله اليحيى, وهو فائز بالمركز الأول في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية, نعم, هو طالب من طلاب هذه الحلقات التابعة للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. لك به علاقة من قبل الشيخ صابر؟ والله ابن عبد الله كان مشارك معنا وفاز في مسابقة الملك سلمان المحلية مستوى المملكة في عدة سنوات وعدة مستويات, هي خمس مستويات, فاز بمراكز متقدمة ما شاء الله تبارك الله. وأعتقد أنه شارك أيضا في أدوية مجلس التعاون. عبد الله له مشاركات رائعة رغم أن دراسته ليست شرعية, دراسته علمية أعتقد في الصيدلة. إحنا الآن بكم على الأخ عبد الله, نتشرف به ونسعد به. أهلا بك أستاذ عبد الله اليحيى, وأنت الفائز بمركز الأول في الفرع الثاني بمسابقة الملك عبد العزيز الدولي. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يحييك أخوي سبيك, وحيا الله شيخنا الشيخ صابر. الله يحييك يا عبد الله, يبارك فيك. أولا مبارك, نسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك وأن يبارك فيك وجعلك ذخر لهذه الأمة, وأن يقير بك أعين والديك وأمة الإسلام جميعا. اللهم آمين. وإياك الله يجزاك عنا خير شيخ. حياك الله أستاذ عبد الله. أيضا نحن باسمي وباسم منسوبي إذاعة القرآن الكريم جميعا نقدم التهنئة لك أخي عبد الله, وأنت تستحق هذا وأكثر. بداية نريد أن أسألك عن بداية يعني قصتك مع حفظ القرآن الكريم, أين كانت وفي أي حلقة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم, الله يبارك فيك ويبارك في الإذاعة والجمعية. أولا كانت بدايتي مع القرآن الكريم في حلقات جامعة الأميرة سارة يوم كان عمري تقريبا 5 سنوات. وين في؟ قبل في جنوب الرياض. الشفاء؟ في الشفاء, نعم. ما شاء الله. نعم. واستمرت معهم إلى الوقت الحالي وأنا معهم. ما شاء الله. هذا مجمع مبارك طبعا. من أفضل مجمعات الجمعية الخيرية, نعم. الله ينفعكم. كم كان عمرك يا أخي عبد الله؟ 5 سنوات. أول ما التحقت كان عمرك 5 سنوات. ما شاء الله. إيه. ما شاء الله تبارك الله. والآن تدرس ولا موظف ولا؟ إيه طالب. في أي مرحلة؟ في الجامعة. ما شاء الله. الله يفكرك. قال الشيخ صابر إنك في قسم أحد الأقسام العلمية والطبيعية, وش أي؟ إيه نعم. أي قسم؟ في كلية الصيدلة. ما شاء الله, إن شاء الله يوفقك أخي عبد الله. وطيب الآن يعني دراستك كانت علمية وأيضا في الصيدلة وأنت تهتم بالقرآن, ما كان هناك تعارض فيما يتعلق بالوقت؟ لا ما في تعارض, بس اللهم تنظيم واللي يبغى المجد يصبر. يا سلام. الله. نعم. كلام جميل. جميل. أخي عبد الله, أنت يعني سبق أن شاركت قبل هذه المسابقة؟ مسابقة الملك عبد العزيز. نعم. طبعا اكيد طلاب المملكة والمرشحين المملكة من الوزارة يكونون الفائزين في مسابقة الملك سلمان في الفروع الثلاثة الاولى المركز الاول. ما شاء الله. يعني عشان يدخل الملك عبد العزيز لابد يكون حاصل المركز الاول في الملك سلمان. نعم. وبالتالي يعني شوف اغلب ممثلي المملكه يعني ما شاء الله مستواهم طيب ومادين ذات كويس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يبدو لي كانت لك مشاركه في مسابقه في ماليزيا. نعم نعم, قبل شهر 8 الماضي. شهر 8. كيف استفدت من تجربه مسابقتك في ماليزيا؟ هل فزت فيها ولا ماذا وصلت؟ لا ما فزت, كانت اول مسابقه دوليه لي, لكن الحمد لله استفدت منها. كيف استفدت؟ يعني كانت لك تجربه انك تستفيد منها الان. اي نعم. وش اللي حصل؟ يعني هل مثلا أصبحت أكثر مثلا جرأة أنك تقول أول مسابقة, أو أنك بذلت جهد أكثر؟ ممكن جرأة, لكن كمسابقة دولية, لكن تبذل جهد أكثر, تناظر المشاركين واجتهادهم, تناظر مستويات, تعلم من أخطائك. جميل. إحنا نبي نسمع منك الأخوة يعني يمدحون صوتك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. نريد أن نسمع منك ما تريد أن تتلوه في هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما شاء الله. هذا أول مرة أسمع عبد الله بدون ما أقيمه. اليوم أسمعك متمتعا وليس مقيم. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك. الله يحفظك. عبد الله. يعني ممكن الكثير ربما يعني يسهل عليه حفظ القرآن أو شيء منه، لكن المشكلة في المراجعة. كيف طريقتك للمراجعة؟ والله بالنسبة للمراجعة أنا أمشي مع الشيخ حسام الدين صدقي مهران. كان أهم شيء البناية، إذا بنيت الحفظ كويس يتسهل عليك المراجعة. وبالتالي إذا كانت المراجعة في البداية قليلة بعدين تكثر مع كل ما كثر حفظ إلى أن تختم القرآن، ويعني ممكن في اليوم أقل شيء تراجع 3 أجزاء 4 أجزاء في اليوم. ما شاء الله. وهذا كافي يعني راجع إنسان القرآن 3 أجزاء يعني في كل 10 أيام يختم. ما شاء الله يعتبر متقن بعد. ما شاء الله تبارك الله. إيه طبعا، لأنه يعني في الشهر 3 ختمات ما شاء الله، يعني صحيح. سنة 36 ختمة يعني شيء يعني جميل صحيح. طيب إحنا نبي نسمع منك ما شاء الله صوتك، وحتى وصلت رسائل يقول نبي الشيخ عبد الله يقرأ. أنت ما مسجد يا شيخ عبد الله؟ لا والله ما مسك مسجد. أفا ما يصير. ما شاء الله. لا جبنا له مساجد الشيخ جونا، بس يمكن درسته لأن الدراسة يكون فيها فترة مسائية أحيانا. لا نخلي ما يخالف يعني يعذرون جماعة المسجد في بعض الليالي. وأنا أزيد محور الشيخ قبل ما عبد الله يسمعنا مرة ثانية. عبد الله الله يحفظه من خلال احتكاكنا به. صار لك كم سنة الآن يا شيخ عبد الله نلتقي؟ في 5 سنوات أو 6 سنوات ها؟ تقريبا. الله يحفظه. من الأخلاق العالية جدا حقيقة، الوجه البشوش، اللطافة، الأدب، الخلق، وفي الواقع هذا وجدناه في كل أبنائنا الذين يشاركون معنا في المسابقات القرآنية. هو عام في كل طلاب الحلقات، قلما يمكن نادر لوجدت أحد كئيب يعيش مع القرآن. دائما سبحان الله صدوره منشرحة، دائما يعني فيهم بشاشة، فيهم فابن عبد الله ما شاء الله تبارك الله يعني من إذا رأيته ترتاح نفسيا. الله نعم، هو إخوانه الذين شاركونا معكم في المسابقات دائما، صلى الله أن يحفظهم. ونقول هذا الكلام حتى لا يظن الناس أن الحلقات يعني يخرجون طبعا معقدين، لا بالعكس، هم أكثر الناس انشراح صدر وأكثر الناس يعني أنسا بالحياة وبصحبة القرآن وصحبة إخوانهم وهكذا. هو فعلا لا شك أن من يعيش مع القرآن سيعيش يعني هادئ البال، مطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمن بالكتاب. طيب نسمع منك يا شيخ عبد الله. كم؟ أقول نريد أن نسمع منك، طول شوي جاك تسمع. أغير النغم كذا وضبط أمورك. أطول الصوت ولا لا؟ طول المقطع شوي والصوت إن قدرت. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظك ويوفقك ويزيدك من الله يفتح فضله. أنت يعني أخذت إجازة أخي عبد الله؟ نعم. ما شاء الله إحنا كان نقول الشيخ صابر يعطيك إجازة من الآن. نجيزه وأنا جزء وأنا مغمض. ابن عبد الله ما شاء الله يعني من الناس اللي أثق في قراءتهم وأحب قراءتهم وهو أهل أن يجاز الواقع. الله يجزاك خير ويرفع قدرك شيخ. الله يحفظك. نسأل الله لك التوفيق شيخ عبد الله اليحيى وأنت يعني من طلاب حلقات جامع الأميرة سارة بالشفة التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. هذه الجمعية التي لا تألو جهدا في دعم الحلق التابعة لها ويعني هي كما ذكر الشيخ قبل قليل الشيخ صابر حلق كثيرة جدا والطلاب بمئات الألوف وكذلك الفروع لها في محافظات ومدن القريب من منطقة الرياض. نعم نعم نعم فهي كثيرة ومنتشرة نسأل الله سبحانه وتعالى جزاهم خير الجزاء. آمين. إن كان تريد أن تختم بشيء أخي عبد الله جزاك الله خير ما قصرت. الله يجزاك خير. أولا بس كلمة أخيرة أول شيء المفترض من قارئ القرآن يلتمس البركة من دعاء الوالدين. يعني واحد بدون دعاء الوالدين صراحة ما أتوقع أنه بيحقق أي مركز أو أي جهد أو أي مرتبة. الله يكتبها جزاك الله. ثاني شيء القراءة على المشايخ المعتبرين والقراء المتميزين أمثال الشيخ صابر عبد الحكم الشيخ أسامة الغانم والشيخ حسام الدين صدق مران مشايخ كثر يعني لا ينحصرون لكن القراءة نعم مشايخ الله يجزاهم عنا خير. فتنويع المشايخ مهم للقارئ حتى يشرب من جميع المشارب. الله الله يوفقك شيخ عبد الله اليحيى الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. شكرا جزيلا لك أخي عبد الله. شكرا دكتور عبد الله. حياك الله. الله يبارك. أنا أحب أقول دكتور. وهو كذلك. الله يحفظك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ. اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية والاحتفائية بتجدد الشراكة والتعاون بين جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الرياض وبين إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ولا شك أن هذا التعاون هو من التعاون على البر والتقوى، حينما تجتمع وتتعاون هذه المنابر الإعلامية كإذاعة القرآن الكريم ومثل هذه المؤسسات الخيرية والجمعيات التي تعنى خاصة بكلام الله سبحانه وتعالى، لا شك أن ذلك سينتج إن شاء الله يعني مخرجات ونتائج طيبة في نشر القرآن الكريم وثقافته وتعلمه وتجويده وتفسيره والعمل به في المجتمع. بلا شك. سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن الهذلول، وهو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. معنا الآن شيخ. شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا يا حياكم الله. الله يحييك سعيدون. الله يحييك شيخنا أبو عبد الله. معك شيخ صابر. الله يحييك. أهلا شيخي. أهلا شيخ صابر. يا مرحبا. أبو عبد الله يحفظك. الله يحفظكم. الله يحييكم يا أهلا. الله يحفظك شيخ عبد الرحمن. يعني لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى هذا التعاون والشراكة التي تكون بين إذاعة القرآن الكريم وبين الجمعية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، بداية نهني أنفسنا وإياكم بهذه الشراكة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها تعاون على البر والتقوى ونشر للخير. آمين. اللهم آمين. الله يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيننا وإياكم على أداء هذه الرسالة العظيمة والأمانة الكبيرة التي حملناها بطواعيتنا غير مكرهين عليها. شيخ عبد الرحمن حفظك الله، بالنسبة للجمعية جمعية تحفيظ القرآن الكريم، هي لا يقتصر طبعا دورها على الإشراف على حلقة تحفيظ القرآن الكريم، بل تعدى ذلك إلى تبني مشروعات قرآنية تخدم المجتمع بأسره سواء داخل المملكة أو خارجها، لو تحدثتم عن شيء من هذا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى وأثني عليه وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين مزيدا من التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. نحن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وفي ظل هذه القيادة الحكيمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتولاه، الذي كان رئيسا فخريا لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض منذ أن أنشأت سنة 1386 حتى سنة 1432، والذي ما فتئ جزاه الله خيرا، وحتى الآن في موضوع الدعم والتشجيع والإعانة وتذليل الصعاب التي تقف أمام الجمعية والعاملين في الجمعية. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه على كل شيء قدير. ثم إن جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض هي ضمن أكثر من 200 جمعية في المملكة العربية السعودية، وتقوم على تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى لكل من سكن على أرض هذا الوطن المبارك، من كبار وصغار، ذكورا وإناث، مقيمين ومواطنين وغيرهم. لها مشاريع حقيقة ليس فقط هو تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى في المساجد والدور النسائية، بل تعدى ذلك إلى حقيقة إلى المستشفيات إلى الإصلاحيات، وأدت دورا كبيرا خاصة في استصلاح ما فسد من بعض يعني أبناء المسلمين، فهي والله الحمد والشكر تشارك وتساهم مع أخواتها الجمعيات الأخرى التي تعنى بإصلاح واستصلاح هؤلاء الناس. أيضا دخلت في الأسواق، دخلت في مرافق الدفاع المدني، وأيضا الجيش وغير ذلك من الأماكن التي الحقيقة أهمية وضرورة أن تكون متخلقة ومتسلحة بسلاح العلم والإيمان. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل توجيه قيادتنا المباركة جزاهم الله خيرا. ولا أنسى أن أخص بالشكر والدعاء لصاحب المعالي الشيخ صالح محمد بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، الذي يقف مع هذه الجمعيات ويدعمها ويشجعها ويوجهها توجيها مبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه. اللهم أمين. شيخ عبد الرحمن، يعني إذا سمعنا سواء مثلا تحفيظ القرآن موجود في السجون ودور الإصلاح، أو سواء في مثلا في بعض الثكنات العسكرية كالحرس الوطني أو الجيش، هذا كله تابع لجمعية تحفيظ القرآن؟ هذا نعم تابع، في شيء تابع جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة، وأيضا يوجد جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، على سبيل المثال جمعية الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله لتحفيظ القرآن الكريم في وزارة الدفاع، وبيننا وبينهم شراكة حقيقة وشراكة قديمة يعني بتبادل الخبرات، أحيانا الدخول معهم في تحكيم المسابقات وغير ذلك من الشراكات، إنما هم جهة مستقلة تابعة لوزارة الدفاع والدفاع الشؤون الدينية. نعم. والموجودة في السجون الإصلاحيات؟ لا، الإصلاحيات الموجودة في الإصلاحيات هو الحقيقة تشرف عليه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم تدعمه بالمدرسين. أيضا بيننا وبين وزارة التعليم شراكات في ما يخص الإشراف وما يخص الاختبارات، إنما الأصل هو من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. وبهذه المناسبة الجمعية الحقيقة دائما تحرص على موضوع الشراكات، لأن الشراكات هذا هو جزء من نشر القرآن الكريم بين المجتمع. لما نأتي إلى هذه الإذاعة المباركة وأنا أسميها الحقيقة الجامعة، جامعة القرآن الكريم، لما ندخل معهم في شراكة فنحن وإياهم نتساعد ونتعاون على نشر القرآن الكريم، ولأنهم بإذن الله تعالى هم يدخلون في الخيرية التي وعد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكل من كان له سهم في هذا التعليم فإنما هو بإذن الله تعالى يدخل في هذا الوعد المبارك من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الرحمن حفظكم الله، الآن هناك جمعيات أو فروع يعني في المدن والمحافظات القريبة من الرياض، ما هي التابعة لجمعية الرياض؟ بالنسبة للمملكة السعودية فيها 13 منطقة، كل منطقة فيها جمعية للعاصمة وعندها جمعيات أيضا متفرعة في بقية المحافظات والمراكز. نضرب على ذلك مثال منطقة الرياض. منطقة الرياض عندنا الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، ونسميها منطقة الرياض، هذه تشرف على المدينة فقط، مدينة الرياض فيها ما يزيد على 150 ألف طالب وطالبة، هذا مدينة الرياض. عندنا أيضا خارج الرياض في المراكز في المحافظات والمراكز الآن وصل العدد 30 جمعية، بمعنى عندنا الآن في منطقة الرياض 31 جمعية. كل جمعية من هذه الجمعيات هي مستقلة بإدارتها وبتعليمها وبمواردها المالية، فقط الإشراف العام على هذه الجمعية والتواصل دائم بيننا وبينهم، نستفيد منهم بما عندهم من الحقيقة أشياء جميلة، أيضا الجمعية تمدهم بما لديها من أشياء جميلة وبعض البرامج الناجحة التي نرى أنهم يستفيدون منها. فولله الحمد والشكر تبادل يعني الأدوار أو تبادل الخبرات بيننا وبينهم مستمر، كما أنه يوجد تبادل خبرات بين جمعية منطقة الرياض وبقية الجمعيات في 13 منطقة في مملكتنا المباركة. الشيخ عبد الرحمن الحقيقة نشوف في كل سنة ما شاء الله يعني تفخر الرياض بأحد نماذجها في المسابقات الدولية ويحتفى به دوليا. يمكن قبل قليل كان لنا لقاء مع الأخ عبد الله اليحيى والفائز المركز الأول في الفرع الثاني بمسابقة الملك عبد العزيز، وهو أيضا يعني أحد أفراد والمنتمين للجمعية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض. يعني يبدو أن هناك جهدا ما شاء الله مضاعفا خاصة في يعني في الرياض مما ينتج عنه خروج مثل هذه النماذج. بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا المسابقة المحلية كانت تدعى أو تسمى المسابقة المحلية، الآن تطورت أصبحت مسابقة الملك سلمان على مستوى المملكة العربية السعودية، تدخل فيها من 13 منطقة بالإضافة إلى التعليم العام والتعليم الجامعي. نحن في منطقة الرياض نقوم على تدريب الطلاب على هذه المسابقة لإعدادهم لدخول مسابقة الملك سلمان، ومن ثم الذي يفوز منها في هذه المسابقة يرشح لدخول المسابقات الدولية كمسابقة الملك عبد العزيز وغيرها. عندنا أيضا وشيء شيء يذكر، عندنا على مستوى منطقة الرياض مسابقة أمير منطقة الرياض، تدخل فيها 31 جمعية، هذه نجري بينهم تنافس على للبنين والبنات كذلك. الناتج من ها المجموعة هذه أو من هذه المسابقة المباركة، وقد كان الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفظه الله رعى المسابقة السابقة في شهر ذي القعدة الماضي، ونتج منها والله الحمد والشكر نماذج ممتازة. هذه النماذج هي التي ستدخل إلى مسابقة الملك سلمان، وكما أسلفت الناتج من مسابقة الملك سلمان المتفوقين يدخلون في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية وغيرها من المسابقات التي تساهم أو تشترك فيها المملكة العربية السعودية. شيخ عبد الرحمن، أفراد المجتمع هم من حفظة كتاب الله، كيف ترون هذه الاستراتيجية في المجتمع بشكل عام، ومنهم أيضا أبرز خريجي الجمعية، خاصة إذا استحضرنا أن أحدهم ربما أصبح إمام الحرم والشيخ ناصر الدوسري؟ أقول والله الحمد الشكر، جمعية الرياض كغيرها من جمعيات المملكة العربية السعودية أنتجت وما زالت تنتج لهذا المجتمع المبارك الطاهر، ونحن نقول في هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات أننا شركاء لهذا المجتمع في التنمية، والتنمية ليست فقط تنمية مادية إنما تنمية بشرية. فجمعية تحفيظ القرآن الكريم منذ أن أسست كما أسلفت 1386، وكان قبلها جمعية مكة وجمعية المدينة، ولها الحمد والشكر توجهت إلى أنها يعني تعمل على إعداد الأئمة، إعداد القضاة، الدعاة أيضا من خلال تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم ينطلقون. فسأذكر بعض النماذج والتي نفتخر فيها ليس على مستوى الرياض إنما على مستوى المملكة العربية السعودية، هذا الكيان العظيم. على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السيس معالي الشيخ الذي هو من خريجي جمعية تحفيظ القرآن الكريم سنة 1393 عندما كان طالب في الصف الثالث متوسط، هذا موجود في سجلات الجمعية. عندنا أيضا الشيخ صالح بن طالب الله يحفظه إمام المسجد الحرام، أيضا من خريجي الجمعية 1408. عندنا الشيخ ياسر الدوسري، عندنا الشيخ عبد الله بن عيجان إمام المسجد النبوي المبارك، كان أحد طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم وساهم ودخل في المسابقات وفاز. والحقيقة الأسماء كثيرة سواء كانوا من أئمة الحرمين أو الأئمة أو من القضاة أو من الدعاة أو من المسؤولين، يعني ربما أن الوقت لا يسمح لي أن نذكر من المسؤولين جزاهم الله خير، وكثيرا منهم لما نكون في اجتماعات أو مجالس أو كذا يتذكر يقول الذي يعني كان سبب توفيق الله لي سبحانه وتعالى لما كنت شابا يافعا كنت أحضر حلقات التحفيظ وأحفظ كتاب الله، وهذه التي أعطتني وأهلتني إلى أن أصبح في هذا المكان المرموق، نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الهذلول نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، ونجدد يعني شكركم وأيضا التهنئة لنا ولكم جميعا على هذا التعاون والشراكة بين الإذاعة في برنامج قراءة القرآن وبين كذلك جمعيتكم الموقرة، نسأل الله ينفع بكم. من خلال هذا البرنامج إن شاء الله سنقدم بمشيئة الله يعني فقرات نوعية، وكذلك سنقدم بمشيئة الله لقاءات ميدانية وندوات علمية، وإن شاء الله أمور يعني سيكون لها نفعه إن شاء الله وأثرها في المجتمع. جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن. بإذن الله تعالى وأنتم كذلك، وإن شاء الله تعالى نعد المجتمع بإذن الله تعالى وبالأخص المهتمين في تعليم القرآن الكريم سواء كان في الجمعيات أو في الجامعات أو في غيرها أن يتابعوا معنا، لأن الجمعية والله الحمد الشكر لديها طروحات كثيرة وعندها برامج نوعية في الحقيقة تأصيل هذا العلم العظيم ألا وهو تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وشكر الله لكم مرة أخرى، وإن شاء الله تعالى نحن وإياكم على خير ونلتقي على خير بإذن الله تعالى. الله يحفظكم عبد الله، يبارك فيكم وينفع بكم ويبارك في جهودكم المباركة. اللهم آمين. يا أهلا وسهلا بالشيخ، الله يحييكم. يا مرحبا، الله يحييكم.